مثلا الإنسان يكون محرما ثم يموت وهو باقي محرم، هاد الإحرام وزال ولا مازالش؟ إذا قلنا هاد الإحرام زال غنعملو له الأعمال غير المحرم، أنا نغسلوه ونغطر له راسو ونطيبه، ولا قلنا الإحرام لا زال، إذا لا زال إذا نغسلوه ولكن باش نغطو له راسو ونعملو له الطيب يجوز ولا يجوزش؟ لأن المحرم ما ليجوزش هذا، هذا ماشي يكون فيها خلاف؟ فيها خلاف. هل ينقطع بالموت أو لا؟ وينبني عليه، شنو عليه؟ على الانقطاع، عليه الضمير من يعود على الانقطاع المفهوم ينقطع، وينبني على الانقطاع جواز تطيب المحرم إذا مات. يعني لما كنا نقرأ في الألفية كنا نقول توصف الجواب ما كنا نعرفناها، مثلا الضمير الغيبة سنخصب عنده المرجع، يعني قلت جاء زيدون وهو، هذا هو خصب عنده المرجع، هذا في المرجع يكون تقدم لفظا أو معنى أو حكما، ومن تقدم المعنى المعنوي يتقدم المادة، المادة هذا في التقدم المعنوي من جملة وفي صور يتقدم المادة، مثلا هنا وعليه وينبني عليه على من؟ على الانقطاع، هذا الانقطاع واش تقدم اللفظ ديالو بيدو؟ شنو تقدمت؟ مادته، فين مادته؟ هي الحروف الموجودة في انقطعه، لأن الضمير ماشي يعود على ينقطع، لأن الضمير يعود على الفعل. أو لا يعود على الاسم، إذا شنو تقدم؟ واش تقدم هو ولا مدته؟ شنو مدته؟ الحروف، تقدم الحروف، ما تقولش هي ينقطع، لا تقدم الحروف، هو انك داخل خليك اعدلوا هو أقام التقوى، الكلمة هو لم يعود، واش على اعدلوا؟ لا، لأن الضمير لا يعود، لأن من خصائص الأسماء هو عود الضمير، هنا الضمير لم يعود، علاش هو اعدلوا؟ لا، يعود على الحروف الموجودة فاعدلوا، شنو هو؟ هو العين والدال واللا، هذا تقدم مدته. وينبني عليه على من عليه على الانقطاع جواز تطيب المحرم إذا مات، هذا صورة صورة صورة أخرى. واختلافهم في الشاهد هل يغسل ويصلى عليه أم لا؟ الشاهد هو السيد اللي يموت في المعركة، هذا الشهيد، الإنسان الرجل المجاهد الذي مات في المعركة قتل شهيدا، علاش يعبر عنه الشاهد؟ لأن ذلك الموقف ديالو يشهد له كأنه مؤمن بالصح، لأن يعني ذلك العمل اللي قام به يقتل على لا إله الله، علاش هذا؟ برهان، برهان على أنه شاهد على دينه، على أنه مؤمن بالصح، ولهذا القرآن يفسر الشاهد، العلماء يقولون له الشاهد، الله يقول إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، قال القرآن أولئك هم الصادقون، وصفهم بالصدق، لأن يعني أقاموا البرهان على صدقهم في إيمانهم. كذلك النبي يقول له الشاهد، شهيد المعركة، ماشي ذاك الشاهد الموت، شهيد المرض الصعيب أو شهيد المغفور، لا هذاك شاهد ولكن ما عندوش شهيد المعركة، محل الشهيد اللي فيه الخير شنو هو؟ شهيد المعركة، كاين أنواع الشهداء ولكن ما دخلهاش هنا. هل يغسل ويصلى عليه أم لا؟ لأن يقولوا الصلاة شفاعة، هو يقول لك هو الشهيد في غنى عن الشفاعة، لأن ذلك اللي قام به هذا يشفع له، يحتاج للشفاعة ولا يحتاج؟ يقولوا من حكمة الصلاة على الميت هي الشفاعة له، وإذا كان مات شهيدا فهو في غنى عن الشفاعة، يحتاج يحتاج يحتاج، والغسل خصنا نخليوه ديك الشيء ما نزولوش الدم قريبا، لا يغسل ما نزولوش الدم، وما نصليش عليه فهو في غنى عن الشفاعة. هل القضية هذه واش هي تقتر على الشهداء في الزمن النبي أو لا هي عامة؟ إذا عملنا الخصوص إذا ما نقيسوش ولا عملنا وقد ورد في الخبر أن عربيا وقاصت به ناقته، عربيا رجل ماشي عربي، يقولون الناس بالبوادية هو سكان البادية الأعرابي، الألف هيدا مثل الأعرابي، السيد يكون ساكن البادية، هذه يقولون الأعرابي، هذا كان في الحج وقاصت به ناقته، معنى وقاصت رامت به فكسرت عنقه، هذا هو قاصت، معنى حنطزت وسيبته وتقرب من هنايا، رامت به فطح على عنقه تكسر عنقه، والإنسان بكسر عنقه بقى عليه ايش؟ وقاصت به ناقته، أي رامته، رامت به، حل يقول لك هذا حنطز، لماذا تكون حنطازة؟ يقول لك عملها هذاك دولة تسيب بنادم، موجود هذا النوع موجود بزاف. واحد واحد الانسان كان عندنا ميكون نحن تسمى باقيين الصغار شنو الانسان يقول له عبد الله ابراهيم كان عنده واحد البغله يقول سلا عبدي بحال حمرا عمري ما شفنا في حياتنا بان شي بغله بحال هذاك الحنطاز اذا بقى تحنطز تبقى تحنطز تبقى تحنطز فكسرت عنقه فقال الرسول عليه الصلاه والسلام لا تخمروا رحبه معنى لا تخمروا لا تغطوا ماشي ما تفزكوش لا ماشي التخمير هنا هي التفزيك لا ما تغطيش لان المحرم ما خصوش يغطي راسه اما يخزقه جائز لا جائز ولا تمسه طيلا فالمحرم ممنوع من امرين ممنوع من التغطيه بالراس لان الخيمه راه يقولوا الخيمه التغطيه خيمه التغطيه السداب وكذا هنا كذلك الراس ديالو ما غطيوهاش ما عندوش شي طربوط ما عندوش شي سبيان ما عندوش شي كذا مش كذا وقال في العريان وخا من هذا يبقى راس ديالو ظاهر وعاد ما نعملوا له شي طيف في الجسم ديالو جوج هذه القضيه وقعت وقعت اذا كان من خصائص ذلك الرجل اذا وقع شي واحد الان حنا نتبعوا هذا الرجل لا نغطيوه ونطيبوه ولا قلنا ماشي من خصائصه ماذا نقيسوا عليه نقيسوا عليه فقال الرسول عليه الصلاه والسلام لا تخمروا راسه اي لا تغطوه ولا تمسوه شو قلت هو مسوه تمسوه مس يمسوه تمسوه لان هذيك الماده ناسيسه يمسسه هذيك الماده تمسوه من مجا من ناسيسه ناسيسه يمسسه هذيك فاعله يفعلها ولا تمسوه طيبا وبيلم النبي علاش صلى الله عليه وسلم علاش ما تخمرش وما تمشي فانه يبعث يوم القيامه ملبيا هذيك هي العله هذه تسمى العله منصوصه هذه وسياتي ان شاء الله هذه الابحاث العله هذه من نوع العله المنصوصه لان عندنا واحد البحث ان شاء الله يقولوا له المسالك العله المسالك العله هي الطرق اللي ندرك بها العله اي الادله للعله من جمله الادله للعله هي النص النبي صلى الله عليه وسلم النص قال لماذا لا نخمر راسه ولماذا لا نمسه طيبا قال لانه يبعث ملبيا والذي يكون محرما ملبيا يغطي راسه يوم القيامة وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم في قتل أحد الناس اللي ماتوا في أحد زملوهم معنى زملوهم هذيك لووهم وغطوهم بالثياب ديالهم بكلومهم أي بجروحهم شنو الكلوم هنا؟ جرح ودمائهم حيدخليوهم بالجروح ديالهم الدماء ديالهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يبعثون يوم القيامة وجراحهم تسعاب دما او تثغاب جائز فيها وجهان معنى تثعب او تثغاب اي تسيل كاين روايه تثعاب كاين روايه تثغاب معنى تثعب ولا تثغاب تسيل معنى النبي صلى الله عليه وسلم يقول بان هذا الناس يوم القيامه ماشي يحيوا في يوم القيامه والدم يسيل اذا المعنى ماشي يتبعث وهو واقف معركه هو شهيد هو شهيد هذيك الشهاده اذا ما خصناش نغسلوهم ما خصناش نزولو لهم باش يبقى هذاك الاثر هذا من جانب وعلاش ما نصليش عليه؟ لانه ما يعفي غنى عن عن الصلاه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللون لون دامين وغيح غيح مسكين قال هذاك الشيء اللون لون الدم ولكن الغيح ديال المسك طيب في الحنفيه ترى ان ذلك مخصوص بالاعرابي إذا كان مقصوص بالعربي إذا مات شي إنسان ملبيا يغسل يغسل وغطوا له راسه ونطيبوه وبشهداء قتل أحد معنى إذا مات الإنسان الآن في المعركة غسلوه على مدى أبي حنيفة غسلوه غسلوه وصلوا عليه صلوا عليه والشافعية فلا يلحق بهم غيرهم فلا يلحق بهم شنو بهم أي بالشهداء غيرهم فلا يلحق بشهداء احد غيرهم من الشهداء هيدا فلا يلحق بهم باش غيرهم من الشهداء ماشي فلا يلحق بالشهداء غيرهم اي غيرهم ايضا الشهداء لا لا فلا يلحق بالشهداء احد غيرهم من شهداء اي لا يلحق شهيد بشهيد لا يلحق شهيد احد شهيد غير احد بشهيد احد ثم قال والشافعية ترى ان ذلك غير مخصوص بهم معنى اذا ما كانش مخصوص في كل شاهد يتغسل ما يصليش عليه وكل محرم لا يغطى ولا يطيب فيلحقون بهم غيرهم فيلحقون شكون الشافعيه بهم، شكون بهم؟ بشهداء أحد غيرهم، أي غير شهداء أحد. سيلحقون، ما قلتش سيلحقون بهم غيرهم، لا، سيلحقون أي الشافعية بهم، أي بشهداء أحد غيرهم غير شهداء أحد. قال: وأما أصحابنا المالكية، أصحاب المالكية فصلوا، كاين اللي تلحق كاين اللي تلحقش، ففصلوا ورأوا أن حديث الأعرابي مخصوص فلا يلحق به غيره، وحديث الشهداء عام. إذا في باب الشهداء الشهادة جعلوها ماشي من الخصائص، ولكن في باب الإحرام شنو جعلوه؟ من الخصائص. هذا القسم الأول. شنو القسم الأول؟ ما نص الشارع أو أجمع العلماء على خصوصيته. أنا غنقول القسم الثاني، ما هو؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم ما نص على الخصوصية ولم يقع إجماع على الخصوصية، ولكن هو ماشي معقول معنى، معنى ماشي معروف الحكمة، أي الحكمة مجهولة ومقصود الحكم مجهول. ماشي العلة هنا، لا الحكمة، الحكمة ماشي معروف، لأن الحق والعلة والحكمة. مثلا اللي شغب الصباح، اللي شغب الصباح شنو الحكم ديالو؟ وجوب الحج. يعني الحكمة باش نزوجوه، باش يحيي منه، علاش غنزوج، علاش غنفضل نزوجوه. مثلا الخمر حرام، علاش؟ للإسكار. وشو الحكمة؟ حكمة حفظ العقل. إذا الحق والعلة والحكمة، هنا شكون باش يكون مجهول عندنا؟ الحكمة، الحكمة مش معروفة. قال: وهو ما لا يعقل معناه، وهو أي حكم، ما أي حكم، أصل حكم لا يدرك حكمته، أي لا يدرك مقصده ولا تدرك غايته ولا مصلحته. المصلحة ماشي معروف، ما لا يعقل، لأن كلمة العقل الفيدة يستعملها مثل إدراك، أي لا يدرك عقلا، العقل الذي يوصل تما. فمثاله، شنو مثاله؟ مثال ما لا يدرك معناه معظم التقديرات. هذا مثال، ومثاله ضمير ملعب، ما لا يعقل معناه. فالمرجع هو ما لا يعقل معناه، هنا المرجع يعود على النص يده مش على المادة، لا المادة على النظر يده، أي الذي لا يدرك معناه هو معظم التقديرات. معنى التقديرات الأشياء والعبادات اللي قدرها الله أو قدرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا الطواف سبعة يمكنش القيس عليها، الصلوات الخمس كذا كذا يمكنش القيس عليها، الزكاة عشرون كذا كذا دينار مثلا، الزكاة المقدار اللي غنعطيه ربع العشر أو نصف العشر، مثلا اللي يزني 800 جلدة، واللي هذاك اللي يقذف 80 جلدة. هاد الأمور هذه هذا التقديرات الشرعية، تجي فيها الكفارة لكم كذا بكذا، كفارة الظهر لكم كذا بكذا، الكفارة القتال لكم كذا بكذا، الكفارة رمضان لكم كذا بكذا، كفارة اليمين لكم كذا. هذه هي التقديرات، ما قدره الشرع، يعني ما قدره الشرع أو رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن نعرف الحكمة دياله؟ ها؟ ما يمكن شيء، غالبا ما عرفش معظم. مثلا نقولوا خمسة أوسق فيها ربع العشر، شوف خمسة أوسق فيها ربع العشر، خمسة أوسق فيها العشر، يعني ليش ما يكون شيء فيها نصف العشر عندها عشر؟ الله أعلم، غالبا الله أعلم. يعني يمكن نبقى تسبع شوية لأن هذا في القوت للإنسان، غادي يبقى يضوره يعني شوية. كذلك مثلا هذاك 20 دينار، هذيك 20 دينار شنو فيها؟ فيها ربع العشر، 20 دينار فيها ربع العشر. علاش سيكون 20 دينار؟ علاش ما كانش 30 او 15 مثلا او 19؟ 20 بالضبط. وعاد ديك ربع العشر علاش ما كانش النص او تصومون او كذا؟ هذه هي التقديرات. هذه التقديرات في الغالب ما تكونش معروفه الحكمه، المقصد والحكمه والغايه والثمره ما تكونش معروفه. فمثاله أي ما لا يعقل معناه معظم التقديرات. ما يقول لك معظم التقديرات، كاين بعض التقديرات اللي لا تعرف، يعني الإمام يقول أكثر التقديرات ما نعرفوهاش، في بعضها تعرف، غالب التقديرات لا يعرف، ومن غير غالب يعرف. زين، فلا يلحق به غيره، لا التقديرات، فإنها غير معقولات المعنى. فإنها شكون لي تقديرات، ماشي فإنها أي المعظم، لا تقديرات. فإنها أي تقديرات معقولة غير معقولة المعنى غير مدروكة المعنى فلا يقاس عليها أي فلا يقاس على التقديرات. هنا الإمام رحمه الله مش يضرب واحد الجزء الأمثلة يقول لكم أنتم ما عملتم التقدير عملتم القياس ولكن هي فيها من قبيل التقدير مش يقول لك هو اللي احنا ما عملناش قال لك هذاك غير حددنا به عنا ضابط هذا هذاك قيس فيما أقل ما يعتبر مش يضرب واحد الجزء الأمثلة مش هما الناس مش يقولوا لهم أنتم ما عملتم القياس حددتم هذا الشيء بالقياس مش يقول لك لا احنا ما عملناش القياس احنا غير هذاك حددنا به أقل ما يعتبر مش عملنا القياس حددنا به أقل ما يعتبر شحال ماشي يجي الجزء الأمثلة واحد المثل ماشي يجي في النكاح في النهر واحد المثل ماشي يجي في التيمم هذه الأمثلة هذه ربما يفهم الإنسان يقول لك الإمام الشافعي ربما يفهم فيها أنك مقسم قال لك لا احنا ما قسناش احنا عملنا أقل ما يعتبر اسمع فإن قيل قد قسم تقدير أقل الصداق على تقدير أقل نصاب السرقة يعني تقدمنا في كتاب في الفقه الملكية الملكية عندهم هذا التقدير عندهم أقل المحقص يكون ربع دينار الذي يكون ربع دينار أو ما يعادله ربع دينار أو ما يعادله مثلا قل منه إلا يقول لك شنو السبب انتم اللي عملتوا هذا ربع دينار قال لك سيدي احنا شفنا اليد السارق قد تقطع في ربع دينار واليد لها نفاسة ولها شرف إذا لما كان هذه اليد لها نفاسة وشرف تقطعت في ربع دينار علاش يدور على ربع دينار لا ماشي حاجة أنه شريف هذا شي حاجة زايدة هذه إذا تسالك ربع دينار عنده نفاسة علاش عنده نفاسة لأن اللي عنده نفاسة تقطع في السبب دياله أو لا شو غيكون ربع دينار معنى إذا قل من ربع دينار انقطع يده علاش ما عندوش النفاسة والنكاح من الأمور النفيسة شنو خصنا نعتبروا فيها الحاجة اللي عندها نفاسة إذا أقل شيء عنده النفاسة في المد إذا هذاك مش يكون أقل منه وزيد فيما وصلت هذا هو الاعتبار اللي مشي فهمنا كذلك انتم مش تقولوها مثال للمسح هذا التيم مش المسحوس هنا وقلتم بأن اليد ذات قطع هنا قال لك سيدي احنا ما عملناش القياس احنا مشينا النص ولكن شفنا هذا أقل ما يعتبر مثلا هذا قطعت له يده ما تسماش قطعت له يده قلت له 70 ولكن قطعت له هذه السماء قطعت يده المعنى أقل ما يعتبر في اليد واش من هنا أولى من هنا أولى من هنا وإذا لكن هذا أقل ما يعتبر في اليد يسمى يدا إذا هذا أقل ما يعتبر كذلك التيمم هذه جزء الأمثلة مش يقول لك الإمام رحمه الله واش فيها القياس أو لا في أقل ما يعتبر أقل ما يعتبر اسمع فإن قيل قد قسم تقدير أقل الصداق على تقدير أقل نصاب السرقة وقسم تحديد اليد بالكوع من هنا في التيمم على تحديدها في القطع بالسرقة على مشهور المذهب معنى على مشهور المذهب لأن هذا القول المشهور في المذهب كاين أقاويل أخرى ولكن هذا القول المشهور علاش لأن كاين المشهور في المذهب يمكن الإنسان يتي من هنا كاين كذا كاين واجب كذا أقوال متعددة لهذا عندنا المشهور المذهب وهذا قال وذلك تقدير ثبت بالقياس شنو وذلك تقدير ثبت بالقياس أي تقدير حد الصدق باش بربع دينار باش لحقتم بربع دينار في السرقة وقسم مسح اليد في التيمم بتحديدها في السرقة هذا بالقياس هذا القياس وذلك تقدير أي ما حددتم به أقل المهر وما حددتم به أقل المسح هذا ذلك الإشارة نتاع ذلك أي التحديد في المهر بربع دينار والتحديد في المسح في اليد قال قلنا ليس ذلك قياسا معنى ليس ذلك التحديد قياسا ليس ذلك أي ما حددناه ليس ذلك التحديد في أقل المهر والتحديد في أقل الاعتبار في اليد واش قياسا لا وإنما هو استشهاد على أقل ما هو معتبر على أقل ما هو معتبر في باب المال اللي عنده نفاسة ما هو أقل المال اللي عنده نفاسة هو ربع دينار أيضا شنو السبب اللي هو أقل ما هو معتبر نفاسة هو أن اليد ذات قطع اليد راح في حاجة عظيمة هذه شعاره عظيمه لا تتقطع في هذا المال هذه البركه هذه. اذا علاش يدل على اذا هذا ربع دينار عنده نفاسه بحيث لو كان قل ما نقطعولوش، لان لما داش ربع دينار مثلا تغيث الثمون ضد الدماء او الثمان او كذا تقطع له الثوب لا تقطعو سيف عنده ربع دينار. علاش؟ لان اللي قل ما ربع دينار ما يسماش عنده نفاس. بالنسبه لليد، اليد النبي صلى الله عليه وسلم لما قطع اليد قال الصغيره نقطعو له الثوب. لو قطع من اليد نقولوا هذا هو المعتبر، لو قطع منه نقولوا هذا هو المعتبر، لو قطع من هنا نقولوا هذا المعتبر، لما قطع منه نقولوا اذا هذا هو المعتبر. قال منه ما يسماش معتبر، ما يسماش قطعت يده. اذا ما هنا اذا ما قلنا امسحوا بوجوهكم وايديكم شنو غنفهموا؟ اقل ما هو معتبر، شكون اقل ما هو معتبر؟ هو هذا. قال وتقدي، قال الامام رحمه الله على ما هو معتبر. احسن ندخل شي وتقديره، احسن ندخل وتقريره. لأن الإمام غيقرر هذا الشيء هذا. دابا الإمام يدخل في تقريره، معناه يقرر لك الشيء ويجعله لك قارا تدركه وتصل إليه. أحسن الخش وتقديره، شنو أحسن الخش؟ تقريره، لأن الإمام غيقرر. هو مش يقول لك التقرير ديالو، أن الشرع أوجب المال في النكاح. معنى أوجب المال في النكاح، أي جعل المهر فرضا. الله سبحانه عز وجل النكاح لا يتم إلا بهذا الوجه. فقال أن تبتغوا بأموالكم محصنين، معنى أن تبتغوا أي أتنكحوا وتطلبوا النكاح محصنين بالأموال. معنى تبتغوا تطلبوا النكاح وتصلون إلى النكاح المحصنات بالأموال. إذا فالمال دخل في النكاح معنى هي وسيلة الإيصال باش ماشي توصل أنت بالمال. أن تبتغوا محصنين باش غتطلبوا، معنى تبتغوا تطلبوا هذا المحصن اللي غتزوج بها أنت باش غتطلبوا بالمال بأموالكم. وأموالكم هذا جمع، جمع مضاف يفيد أي مال، أو لا أي مال. إذا لكن أي مال حبة للزرع راها مال، فرنك أو فلس فهي مال، إذا تصدق بالقليل وكي راها عام. ولكن اذا السيد يدفع حب الزرع او لا فلس ماشي ماشي حاجه كبيره، هذه ما تدلش على شرف النكاح. كاين شي شرف النكاح ولا ما كاينش؟ قال لك باموالكم، وذلك اظهار لخطر النكاح. شنو هو ذلك؟ اي ايجاب المال في النكاح اظهار لخطر النكاح. الاشاره كان ذلك لم تعد معنى، وذلك أي إيجاب المال في النكاح إظهار لشرفه. معنى إظهار لخطره، معنى كلمة خطر ماشي الشر ديالو، لا المكانة ديالو، إظهار لشرفه ومكانته ونفاسته. شنو اللي بغي يقول لك؟ النكاح شريف، حنا بالنكاح غير نظهرو ماشي غنأصلو، ماشي نأصلو التشريف، لا التشريف كاين ما غنظهرو، الشريف موجود. فالنكاح شريف أصيل علي، بغينا نظهرو. بحال كنا نقول لك الناس الجواب مثلا تجي كذا كذا، مثلا الانسان يبدا بالاسم ديال النبي، قال لك علاش؟ توقيع، واش غنعطي التوقيع من جديد؟ لا قال لك التشريف، واش غنعطي التشريف من جديد النبي؟ انا ما نفهمش الغلط، انت غدهر التشريف ديالو، لماذا تبتدئ به؟ محمد رسول الله سيدنا محمد رسول الله، علاش نبدا به؟ اظهار للتشريف. هنا كذلك النكاح شريف، الله سبحانه وعز وجل اراد ان يظهر شرفه، شو اظهار شرفه باش تفهم؟ بفرض المال باش عرف النكاح عنده قيمه. وذلك اي ايجاب المال اظهار لخطر النكاح اي شرفه. والخطر اي الشرف، والخطر اي الشرف لا يحصل باقل ما يسمى مالا. اذا اقل ما يسمى مالا مثلا اقل مثلا غورده ماشي نقولوا حنا اللي ماشي تبانطاب الصيفه، وديك بسيطة كان فيها 5 الفرنكات، غنعطي لك الفرنكات. 5 بسيطة شحال 10 الفرنكات؟ 10، أنت باش غنعطي 10 فرنك جزء من 10، وهذاك اللي تسمى أنت شرف النكاح. وبسيطة ودرهم اللي تسمى شرف النكاح، ودرهم غادي يعطيو اللعوة واللي الحلوة ولا دابا شكون غيقبل منك؟ أنت السعيد باش نعطيه اللعوة جزء بسيطة ب 50 درهم ولا باش نعطيه للسعيد. والخطر لا يحصل بأقل ما يسمى مالا. قال لك علاش؟ فإن الفلس والحبات لأن الفلس عنده معاني، ولكن من المعنى هنا الأجزاء في شيء أجزاء، مثلا نفرضو الدرهم الشرعي، هذاك الدرهم الشرعي عنده الأجزاء اللي تكون مثلا من 40 جزء، مثلا واحد الجزء من ديك 30 أو 32 هذاك الفلس، شي حاجة صغيرة بحال مثلا الدرهم صغرته. هذا الفلس واش يعبر عنه بالفلس هذا؟ لأن هذيك البقية اللي تعطى للمفلس، مثل هذا المال هذا اللي يخليوه على المفلس، يخليوه غير باش يشغل خبز، باش يشري شي حاجة هكذا، علاش يقولوا له المفلس مفلس؟ علاش يقولوا له المفلس؟ لأن اللي يخليوا له هذا البعض هذه المسائل هذه، ماشي اللي يخليوا له شي فلوس صحيحة، لأن أحاطت الديون بماله اللي تعزل عن المال ديالو اللي يتحجر عليه. ولكن واش نسولوا لكم شي ولا خصنا نخليوا له هذا الفلس؟ نخلوا له غير شي بقية صغيرة يعتقدها الروح. هو هذا الفلس يكون هو جزءا من 2000 من الدينار العراقي. مثلا الدينار العراقي ذا القسمه على آلف، ذا القسمه على آلف وحل جزء من آلف، ولكن الدينار يكون فيه خير بالفلوس. هذاك الدينار العراقي على الوزن العراقي، هذاك الدينار هذا ذا القسمه، من القسمه على آلف خذ من واحد جزء من آلف، هذاك هو الفلس. إذا مقدر هذا الجزء من آلف دينار، إذا آلف مثلا دينار ربع ديالة، شحال ربع ديالة؟ 250 ياك، ألف باش نقسموها على ربع، شحال؟ 250، وهذاك ربع ديالة، به يكون الصدق، هذاك حد الأدنى في الصدق، هو ربع ديالة، أي المعنى؟ جزءٌ من دينار، والدينار غنجزءه بالفلس، غنجزءه على ألف، غنخذو ربع منه 250، إذا جزءٌ من 250 هو الفلس. هذا الفلس هذا اللي يسمى شي حاجة؟ فما هو الفلس؟ هنايا شنو هو؟ هو جزء من ألف من من من من ألف جزء من الدينار، الدينار غنقسمه على ألف، والأجزاء ديالو غنخذوا واحد الجزء من ألف، هذاك الجزء من ألف شنو يسمى؟ الفلس. هذاك الجزء من ألف بالنسبة ربع دينار شنو؟ جزء من 250 ولا؟ 250. والحبة شنو الحبة؟ حبة للشعير أو حبة للزراعة أو حبة للتصنكية، هذيك ماشي الحبة، الحبة. أنا واش نقول الحبة ولا الحبة؟ الفلس والحبات. مثلا طون شي حاجة زايدة، مثلا قنطة شي حاجة زايدة، أربعة هذاك الصاع شي حاجة، لا غير واحد الحبة من الصاع. حفنة حتى هي معتبرة، حفنة صغيرة معتبرة ولا؟ لأن هذا الزكاة الحفنة في النصاب الصاع في أربعة الحفان ياك. مثلا هنا واحد الحبه من ديك الصاع، الحبه الشعير او الزراع ولا كذا، واش تسمع اللي يسمع عنده المال، وان كان هو يندرج تحت المال زين، ولكن لا يعد له شرف. كل واحد منهم مال، ولا بد من اعتبار مال له خطر وبال. خطر وبال، بال هذاك تفسير الخطر، المراد بالخطر ماشي الاشراف على الهالك، كاين خطر على الاشراف على الهالك. شنو الخطر هنايا؟ هو وبال، وبال هي شرف، له خطر وبال، هذا العطف التفسير. والعطف التفسير يقول لأن له عنده واحد المجموعة من المعاني، ربما غير كيف في الأذان التصريف تصل إلى 20 معنى. من جملة المعاني التي تتميز بها الواو هي في عطف التفسير، معنى عطف التفسير ما يمكنش يكون بالفاء أو لا، أو ثم عطف التفسير ما يمكن تقول على الفردي والتقديري، لأن التقدير هو الفرد، تقول على الفردي فالتقديري، أو يكون تقديش حاجة أخرى ماشي هو هذاك، لأن خصو يكون هو هذاك، ما كاينش تفاوت بينهما، أو لا؟ إذا عطف التفسير والمراد باش خصو يكون بالواو. خطر وبال، وذلك مختلف شرعا وعرفا. شنو مختلف شرعا وعرفا؟ مثلا من ناحية العرف، المال اللي عنده نفسه غادي يختلف. مثلا الناس ساكنين في البوادي بعادي، مثلا على الحاضرة نقولوا بعادي بزاف، وعنده بغي المشية، وعنده شي نوع الحبوب، وعنده الدجاج وكذا وكذا، إذا عنده 5000 فرانك و 1000 ريال تجي كبيرة بزاف. سيد ساكن في الشركات في الإمارات في الوظائف الكبيرة مليون، شي يجي له كلا شيء. إذا قضية المال، مال عنده نفسه وما عندهش باش يختلف عرفا. مثلا الدول الراقية نقولوا أمريكا أوروبا ماشي هي الدول اللي كذا، المغرب أو غيره، يختلف الشيء هذا من ناحية العرف، وكذلك اختلاف الشعر. الشرع عنده ان فاسد المال لا يختلف، هذيك اللي يعمل فيها يقطع على ربع دينار ماله هذا؟ شي يعتبر من هنا الشرف فوق منه يكون عنده الشرف؟ هذا من ناحيه الشرف. ربع دينار ماله هذا؟ شرف فوق منه من باب الاولى، قال منه ما عندوش الشرف، هذا شرع. اذا الضابط الشرعي في نفاسة المال باش تعرف ربع دينار تسمى لي ابتداء الشرف من ربع دينار سنة فوق، ولكن على حسب الأعراف ديال الناس والبلدان واش نضبطوها دينار ما يسموش، لأن هادشي اللي يختلف من قضية الشرع عنده نظرة والعرف عنده نظرة، النظرة اللي تبدل العرف، ولكن من ناحية الشرع هضبط ما هو المال الذي له شرف؟ فاتفة قال منه لا، ولكن على حسب الأعراف ديال الناس وحسب البلدان واش نقولوا ربع دينار ولا يختلف؟ يختلف هذا، ولهذا قال وذلك مختلف. معنى وذلك أي اعتبار الشرف في المال والنفاسة مختلف شرعا وعرفا، فوجب الرجوع فيه. شنو فيه؟ في اعتبار المال الذي ماشي فيهما، فرجع اقتر فيه أي في اعتبار ما له شرف، فوجب الرجوع فيه. الضمير فيه كيتسمى فيه ما يكتب هذا التعدل، فوجب الرجوع فيه اي في اعتبار ما له شرع الى الشرعي. علاش هو غنرجع عنده؟ اذ هو الموجب لاصل المال في النكاح تشريعا له، لانه هو الذي افرض، الذي هو فرض واوجب، فوجب الرجوع فيه. الضمير فيه لمن يعود؟ اعتبار ما له شرف، ما له مال، اعتبار مال ما له شرف. إذ هو الموجب لأصل المال في النكاح تشريعا له، فوجب اعتبار أقل الأموال، هضم اعتبار أقل الأموال التي جعل الشرع لها خطرا، ولا أقل من نصاب السرقة. ما عندناش شي حاجة أقل من نصاب السرقة، لأن نصاب السرقة هذا هو الذي يشهد، ماشي ناقص عليه، لا هو الذي يشهد. وكاين العلماء اللي يسميه قياس، دابا غير المالكي يقول لك هذاك ماشي قياس، كاين العلماء اللي يطلقوا عليها قياس هذا. قال ولا أقل من نصاب السرقة فإن اليد ذات خطر. فلما قطعت في ربع دينار دل ذلك، شنو ذلك؟ أي قطعها في ربع دينار، ذلك أي قطعها في ربع دينار، على أن ربع دينار له خطأ. وشكون الذي يساوي ربع دينار؟ وثلاثة دراهم، ربع دينار أو ثلاثة دراهم، لأن الدينار فيه 12 دراهم، والدينار قسمناه على على على على على على أربعة، ماشي ثلاثة ثلاثة. إذا ثلاثة دراهم هذا ربع دينار، ما يعدل ربع دينار هو ثلاثة دراهم، وهذه ثلاثة دراهم الشرعية، الميزان، الحبوب، الشعير، كذا كذا، مقطعين كذا. ولما لم نجد أقل منه، شنو أقل منه؟ من ربع دينار، ضمير منه لم يعد ربع دينار، يشهد الشرع بخطره أي بشرفه، علمنا أن أقل الأموال التي لها خطر في الشرع ربع دينار، فلذلك حددنا به المهر. معنى فلذلك، فلشرفه ولخطارته حددنا به، أي ربع دينار له خطر وشرف. وأما تحديد اليد بالكوع فإنه ليس بقياس أيضا، بل أخذ بتلك الطريقة نفسها. شنو أخذ بتلك الطريقة نفسها؟ هو اعتبار أقل ما يعتبر، اعتبار أقل ما يطلق عليه اليد. مثلا هذا قطعت نص سبعين، ما تقولش قطعت اليد، هذا الا هذا كذا كذا قد قطع صدرنا، ولكن قد غير قطع بيته، جاب قطع له هذا اسمه قطع بيته. قال الامام فانه ليس بقياس ايضا، بل اخذ بتلك الطريقه نفسها، فان اليد مطلقه تقبل التحديدات بحدود كثيره، لان اليد مطلق، معنى القران اللي قلت في السارق والسارقه فاقطعوا ايديهما، يمكن قل ايديهما من الكفين، يمكن تقول هنايا من المغرب، يمكن تقول من كذا هنا، يمكن الاصل كل شيء، يمكن كل السعيد من العضود كله جائز. ولكن لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وقطع هنايا عرفنا حقا ما يعتبر هو هذا، يعني القران قال فاقطعوا ايديهما، فقطع ايديهما اليد مطلقه قبل التحديد مختلفه، يمكن نقولوا قطعوها من هنا، يمكن نقطعوها من هنا، يمكن من هنا، من هنا، يمكن قطعها من هنا. ولكن لما جاء الرسول حدد عرفنا هذا اقل ما يعتبر. قال الامام بحدود كثيره، فكان اصل تحديد اليد انما هو بالكع، فلذلك تحدد به اليد. شنو فلذلك؟ اي اصل التحديد من الكع، تحدد به اليد في الاجزاء عندنا، ماشي في الاجزاء، في الاجزاء عندنا. معنى في الاجزاء عندنا في الكفايه، معنى في الاجزاء في الكفايه، معنى الانسان اذا تيمم من هنايا عفوا كاين شي كفايه؟ ما كاينش. ولكن الذي يتسمى هنا عنده الكفايه، ولا واخا ما يتسممش من هنايا. وعلاش زدنا حتى هنايا؟ زدنا حتى هنا قال لك طلبا للكمال، اما الاجزاء كافي كافي من هنايا. وعلاش زدنا الملكيه؟ ماشي عندهم هذه الملكيه، شنو هذا؟ واجب. وهنا شنو عندهم؟ السنه. هذه هو الاجزاء، معنى الكفايه، معنى اذا عملت هذه الطريقه هذه التيمم ديالك صحيح والصلاه ديالك صحيحه، صحيحه لان الكفايه عندك، الاجزاء هي الكفايه يكفيك. ولكن الا بغينا الكمال، كمال السنه، مثلا الانسان في الوضوء يعمل واحد الغسله، هذاك هو الاجزاء. الا بغيت الكمال جوج غسلات ثلاثه او لا واحد هذه كفايه. ولكن الا عملنا ثلاثه وجوج وثلاثه هذاك كمال. وهنا بحال هكا قال على المشهور وحكمنا عليه بالإعادة في الوقت طلبا للكمال. قالوا لا لا خليك الكمال صغير عاوز، ماشي دابا الملكية عنده هذه الطريقة، الإنسان لا خلى النقص في السنة لا تعاود، ها تعاود، ولكن تعاود استحبابا. شنو اسم هذه الإعادة؟ استحبابا. هذيك الإعادة استحبابا يعبروا عن الإعادة في الوقت، معنى بعد العصر جاء عندك شي واحد قال لك ودي انت، نقول له لا ما احتاجش، ولكن لا كان لا قول احسن شي عاود وصلت، لأن يعني باقي يستدرك داك الشيء، لأن يعني باقي الوقت في يده. إذا لا كان في الوقت يعيد من باب الندب، لا خرج الوقت فات الوقت، محتاج نعاود محتاج. قال الإمام رحمه الله وحكمنا عليه بالإعادة في الوقت طلبا للكمال. هذا هو القسم الثاني. احنا مش ندخلوا للقسم الرابع. القسم الرابع شيخون، مش القسم الرابع، القسم الثالث. قلنا القسم الأول هو ما نص الشرع على خصوصيته، القسم الثاني معقول، ماشي معقول معنى أي تعبدي ما لا يعقل معنى، القسم الثالث معقول المعنى، معنى معقول معنى، حكمة معروفة. ولكن شكون غيشاركوا؟ اللي غيشاركوا ما كيناش، معنى شي افراد وشي فرع تلحق به ما كايناش، اللي غيتجمع مثلا داك الشيء اللي عنده يتجمع في غيره ما كايناش. مثلا بحال ديك القسامه خصنا نعملوا 50 يمين، هذيك داك دا هذا ديك العاقله يقول لك هذيك عرفنا الحكمه علاش، علاش يحلف 50 يمين معروف علاش يحلف، وهذيك مثلا ديك الضربه الذيه على العاقله عرفنا علاش، حكمه معروفه. ولكن شكون يشركوا ما كايناش. فهنايا الاصل الحكم ديالو ماشي مخصوص، ها هو ما تشي عليه الشهر، وانه مدرك الحكمه. نعم. شنو العيب ما يجا؟ ما كاينش اللي شاركوا، اذا ما كاينش اللي شاركوا نقيسوا عليه؟ نقيسوا عليه، ما كاينش اللي يشاركوا ما عندوش مين، هذه الشماع شي فيه الشروط اللي شمعت غير، اذا نقيسوا عليه ولا ما نقيسوش عليه؟ ما نقيسوش عليه. هذا قول الامام. اما القسم الثاني وهو ما عوقل معناه، أي أدركت حكمته، إلا أنه لا يظهر له في الشرع ما يشاركه في ذلك المعنى، لا يظهر له في الشرع ما يشاركه في ذلك المعنى، أي في تلك الحكمة، أي شيء مطلق الحكمة ولا كاينش، ما كاينش. هذا واحد من جوج، إما أن يكون ذلك المعنى بسيطا، معنى ذلك المعنى بسيطا، معنى الحكمة واحدة، هذه الحكمة واحدة ما كاينش ما يشارك هذه الحكمة. أو الحكمة ماشي تكون ماشي بسيطة، تكون مجموع أشياء، معناها تكون هيئة مركبة، معنى الحكمة مكونة من ثلاثة أشياء ومكونة من ستة أشياء. معنى تكونت هيئة، هيئة من مكونة عشرة أجزاء. إذا الحكمة مكونة من عشرة أجزاء، شو اسمها الحكمة؟ بسيطة ولا مغتلة؟ معنى في بعض الأجزاء يمكن تكون مشاركة، ولكن في هيئة فيها ما كاينش المشاركة. إذا النوع الأولي شنو هو؟ الحكمة تكون بسيطة، ما كاينش شي فار توجد فيها الحكمة البسيطة، هذا واحد. النوع الثاني الحكمة البسيطة كاين، ولكن هو مش يكون هيئة مركبة تكونت من 8 الأشياء حقتنا الحكمة، 10 الأجزاء هي اللي حقت الحكمة. إذا الحكمة مركبة هاد العشرة الأجزاء جزء جزء يقدر يتوجد في الغير، ها؟ يقدر، ولكن الهيئة الاجتماعية ما كاينش. إذا نقيسوا أيضا ما نقيسوش. فإما أن يكون ذلك المعنى، شكون ذلك المعنى؟ تلك الحكمة بسيطا. وإما أن يكون جملة معاني لا يوجد جميعها في فرع واحد. معنى جملة معاني لا يوجد جميعها في فرع واحد، معنى باش توجد هذا الفرع ما كايناش، توجد هذا الحكام هنا توجد في فرع ولا ما توجدش. ويمكن نقول حنايا لا يوجد جميعها إلا فرع، معنى في الصورة اللي وردت فيها، معنى جميعها فيه موجودة الصورة اللي وجد فيها. إذا بالنسبة للأصل إذا وردت في صورة واحدة، إذا شغل نقدر ذلك الوقت نعمله إلا في الوقت، لا يوجد جمعها إلا في صورة الوردة، أو نقول لا يوجد جمعها في فرعن، أي الفرع المسكوت عنها ما كيناش فيها. إذا بجوج بهم صحيحين جوج. قال أما الأول، شكون الأول؟ المعنى إذا كان بسيطا فكالسفر فإنه مشتمل على نوعين من المشقة معقول المعنى. خلينا نسمع، خلطنا مع هذا.